بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الناظم رحمه الله تعالى: المقدمة عرفنا يتعلق هذه الكلمة على جهة الاختصار، وإن أراد التوسع يرجع إلى الحواشي، فيها إطناب وفيها تقسيمات وفيها استدراكات، لكن أهم ما يذكر قد ذكرناه. أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له، وطرق استفادة والمستفيد، وعارف بها الأصولي العتيد. بعد أن عرفنا فيما سبق أن تعريف الأصول يكون من جهتين: الأولى الجهة الإضافية، أي من حيث كونه مركبا تركيبا إضافيا، وقد سبق الحديث عنه، وأن المركب الإضافي إنما ينظر فيه إلى المضاف لغة واصطلاحا، وإلى المضاف إليه لغة واصطلاحا. زاد بعضهم على قلة بأن عرف الإضافة كذلك وجعله جزءا ثالثا، إلا أنه جزء معنوي، جزء معنوي، وهو المراد بالإضافة. الإضافة نسبة تقييدية، حينئذ تقتضي در الثاني منهما أبدا، وهذه النسبة التقييدية هي نوع من أنواع التصور، نوع من أنواع التصور، يعني التصور المقابل للتصديق، لأن التصديق هو الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ما يقابله سبعة الأنواع التي يذكرها المناطق: تصور الموضوع، تصور المحمول، تصور كل منهما، تصور النسبة فقط، تصور الموضوع مع النسبة، تصور المحمول مع النسبة إلى آخره. هذه كلها، كل واحد منها يسمى تصورا، يسمى تصورا. حينئذ تدرك بأن اختصاص المضاف بكونه مضافا إلى الفقه، حينئذ صارت الأصول مقيدة، كما تقول غلام زيد قيدت غلام بكونه منسوبا إلى زيد، كأنك قلت غلام منسوب لزيد. أصل التركيب غلام ثم زيد، جمعت بينهما، أضفت الأول إلى الثاني وحذفت التنوين من الأول، ما الفائدة المعنوية؟ عرفت التركيب اللفظي، ما الفائدة المعنوية؟ اختصاص الغلام بزيد. هنا كذلك أصول كلمة مفردة، والفقه كلمة مفردة، أضفت الأول إلى الثاني قلت أصول الفقه، ما الفائدة المعنوية التي نكتسبها من هذا التركيب؟ اختصاص الأصول بالفقه، هذا ما يسمى بالجزء المعنوي، وقل من ذكره. الشوكاني نص على ذلك، وكذلك تقي الدين السبكي في الإبهاج. وإنما لا يذكر لكونه قد يستغنى عنه بتعريف الأصول وبتعريف الفقه، لكنه لابد من ذكره، لابد من ذكره. حينئذ لكونه يعرف من عرف الأصول لغة واصطلاحا، والفقه لغة واصطلاحا، ثم يقول أصول الفقه، مدلول اللغوي هو أدلة الفقه، أدلة الفقه، إذن الأدلة المنسوبة إلى الفقه، فحصل ذلك الاختصاص من حيث معرفة المعنى التركيبي لهذا المركب الإضافي. على كل هي ثلاثة أجزاء: جزءان لفظيان وجزء معنوي، جزء معنوي. الجهة الثانية وهي محل بحثنا اليوم إن شاء الله تعالى: تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما، أي علما مركبا موضوعا للدلالة على مسمى خاص معين، وهو العلم الخاص. علم الخاص عرفنا أنه في الأصل مؤلف من كلمتين: أصول وفقه، مركب تركيب إضافي، تركيب إضافي. وضابط التركيب الإضافي عند النحاة: كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله. حينئذ جعل هذا التركيب الإضافي علما على مسمى خاص، يعني نقل، يعني نقل، كما يقال عبد الله، هذا وصف، عبد الله زي هذا الشخص عبد لله، فأضفته تركيب إضافي صار عبد لله، قلت عبد الله، إذن هذا وصف، ثم نقلته، بمعنى أنك أخذت اللفظ وعريته عن المعنى السابق الإضافي وجعلته لمعنى جديد، معنى جديد. بالطبع لابد من علاقة بينهما، لابد من علاقة بين المعنى المنقول عنه إلى المعنى المنقول إليه، وهو المناسبة، وهو المناسبة. لكن إذا جعلته لقبا وعلما حينئذ صار المعنى الذي دل عليه لفظ عبد الله، وهو انتساب هذا الشخص أو وصفه بالعبودية وتخصيصها بالرب جل وعلا، صار هذا المعنى نسيا منسيا، بمعنى أنه صار كأنه مفرد كلمة واحدة كزيد، عبد الله كزيد، فلا يدل على معنى. فعبد الله علما لا يفهم منه أنه عبد لله، ولذلك قد يكون اسمه عبد الله وهو يعبد الصنم كذلك، فالاسم لا يدل على مسمى. لماذا؟ لأنه جرد عن معناه الذي نقل عنه، وجعل علما ولقما على الفن المسمى بهذا، على الذات المسمات بهذا الاسم. كذلك هنا أصول الفقه، أدلة الفقه من حيث المعنى اللغوي، نقل هذا اللفظ وجعل علما على علم، متى ما أطلق هذا اللفظ صرف إليه. ولذلك الصحيح أنه علم جنس، لسم جنس كما ذهب إليه تقي الدين السبكي في الإبهاج. إذن الجهة الثانية التي يبحث فيها، وهي من جهة تعريف فن أصول الفقه باعتباره لقبا وعلما، أي علما مركبا موضوعا للدلالة على مسمى خاص، وهذا المسمى معين، وهو العلم الخاص الذي عرفه بقوله أدلة الفقه الأصول مجملة، أو دلائل الفقه المجملة أو الإجمالية. إذن الاسم أصول الفقه، ما هو مسمى؟ دلائل الفقه الإجمالية. كأنك إذا قلت عبد الله أو زيد هذا اسم، ما هو مسمى؟ الذات المشخصة المشاهدة في الخارج. زيد اسم، مسمى الذات المشخصة المشاهدة في الخارج. مسجد اسم، مسماه ما تراه من قواعد وأركان. أصول الفقه اسم، مسماه أدلة الفقه الإجمالية، وهكذا. واللقب هو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته، ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته، هو نوع من أنواع العلم، من أنواع العلم. واسما أتى وكنية ولقبا، واسما أتى أي العلم، اسم يعين المسمى مطلق علمه. إذن العلم اسم يعين المسمى مطلقا، ثم هو أنواع، اسم واسما أتى وكنية ولقبا. اللقب هو ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته، أو ضعته برفعة المسمى كزين العابدين، أو ضعته كأنف الناقة، الناقة هذا يدل على الضعة خسة. وهنا يجمعون بين المعنيين لقبا وعلما، هكذا يقولون لقبا وعلما، وهو كذلك، فهو علم وهو كذلك لقب. علم من حيث كونه اسما يدل على مسماه، ولقبا من حيث إنه يشعر بالمعنى الذي نقل عنه اللفظ، ففيه لمح للوصف. ما هو الوصف؟ أدلة الفقه، كون هذه الأصول منسوبة إلى الفقه، والفقه مبني على هذه الأصول. إذن أشعر بمدحة لهذا الفن، وهو كون هذا الفقه الجليل، العلم العظيم الذي يتعلق بسائر المكلفين من علم الحلال والحرام، لذلك يسميه بعضهم علم الحلال والحرام تفخيما لشأنه، لأن التحليل والتحريم ليس بالأمر الهين في الشرع، يسمى علم الحلال والحرام تفخيما لي لشأنه. فكون هذه الأصول تفيد الناظر في الشرع أن يستفيد الفقه الذي هو علم الحلال والحرام، ومبنى هذا العلم علم الحلال والحرام على هذه الأصول دل على أنه علم عظيم الشأن. إذن يجمع بينهما من حيث كونه علما، فهو اسم لمسمى خاص معين، وهو لا يدل اللفظ على شيء مما نقل عنه من حيث العلمية، لأن العلم يدل على الذات فقط ولا يدل على معنى. ولذلك يسمى مثلا مثال المشهور صالح، وقد لا يكون له معنى من حيث المدلول لأنه مشتق من الصلاح، قد يكون صالحا ولا يكون كذلك، يسمى عابد وقد لا يكون كذلك، وهكذا. ما أشعر برفعة مسماه أو ضعته. ومعنى كون أصول الفقه لقبا أن علماء الأصول نقلوا المركب الإضافي المؤلف من كلمتين وهما أصول وفقه إلى الدلالة على العلم المخصوص. وهذا النقل كما نص الأصوليون مشعر برفعة مسمى هذا العلم وعلو منزلته لابتناء الفقه في الدين عليه. وهذا الإشعار الملحوظ هو قبل النقل لا بعده، قبل النقل لا بعده، كما سبق يعني، بمعنى أنه بعد أن نقل لا يدل على معنى، لا يدل على معنى. حينئذ المعنى الإضافي الذي هو الجزء الثالث الصوري صار نسيا منسيا، صار نسيا منسيا. اختصاص الأصول بإضافتها إلى الفقه صار نسيا منسيا. حينئذ نكون علم جنس لا اسم جنس على الصحيح. فمسماه الذات والعلم المعروف من حيث هو هو، ولا دلالة له على إلا على الذات فقط، إلا أنه لوحظ الإشعار المذكور لمحا للأصل يعني قبل النقل. واختار في الإبهاج تقي الدين السبكي أنه اسم جنس، أنه اسم جنس، سبق معنا تفريق بين اسم الجنس وعلم الجنس. ولذلك قال الإبهاج: وجعله اسم جنس أولى من جعله علم جنس، جعله اسم جنس أولى من جعله علم جنس، لأنه لو كان علما لما دخلت عليه الألف واللام فيقال الأصول، كما قال الناظم هنا أدلة الفقه الأصول، دخلت عليه أل، ومعلوم أن أل لا تدخل على العلام، فلما دخلت عليه دل على أنه اسم جنس لا أنه علم جنس. ورد قوله بأنها إنما دخلت على لفظ أصول ولم يقال الأصول فقه، ما قيل هكذا، نحن عندنا العلم ما هو أصول الفقه مركب إضافي، حينئذ هل دخلت على المركب الإضافي؟ ها؟ هل دخلت على المركب الإضافي؟ هو يقول بأنه اسم جنس بدليل ماذا؟ أنه يقال الأصول، علم الأصول، كما قال الناظم هنا أدلة الفقه الأصول، إذن الأصول هو أدلة الفقه، إذن دخلت أل على لفظ أصول فدل على أنه اسم جنس يعني قريب من النكرة، وعلى رأي ابن حاجب يرى أنه مرادف للنكرة، والنكرة هي قابلة، نكرة قابل أل مؤثرة، وهنا قد قبل أل فأثر فيه التعريف، إذن هو نكرة أو اسم جنس وليس بعلم جنس. قلنا هذا مردود، صحيح أنه علم جنس وليس باسم جنس، لأن أل إنما دخلت على لفظ أصول وليس بعلم، العلم ليس هو المضاف فقط، وإنما العلم المركب الإضافي، ولذلك يلتفت إلى هذا، ولم يتنبه رحمه الله تعالى على ذلك. وفوق كل ذي علم عليم، هكذا رد عليه. قال الناظم رحمه الله تعالى: أدلة الفقه، هذا مبتدأ ومركب إضافي، خبره قوله الأصول، ويحتمل العكس يعني الأصول أدلة الفقه. وهنا في مثل هذا إذا قيل بجواز الأمرين حينئذ النحوي يجوز لك الأمرين من حيث القواعد، أدلة الفقه هذا معرفة، نكرة مضافة إلى معرفة فاكتسب التعريف، والأصول معرف بأل، إذا كل منهما جائز، كل منهما جائز. وعلى رأي ابن مالك تعين الأول ليكون مبتدأ والثاني خبر، لكن أكثر على خلافه، وهو أنه يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، زيد أخوك، زيد مبتدأ وأخوك خبر، هذا واجب تقديم عند ابن مالك رحمه الله تعالى، وأما عند غيره فيجوز الوجهان، يعني زيد يكون مبتدأ وأخوك يكون خبر، ويجوز العكس وهو أخوك أن يكون مبتدأ مؤخر وزيد مبتدأ خبر مقدم، يكون خبرا مقدما. والأولى ينظر فيه من جهة المعنى، يعني هنا تأتي حنكة المعرب، إذا قيل أيهما أولى، المبتدأ في الأصل أنه مجهول به، مجهول المعنى أو مجهول الحكم، والخبر في الأصل أنه محكوم به، إذن الأصل أنه معلوم، إذن المحكوم عليه الذي يكون مجهولا هو الأولى أن يجعل مبتدعا. فإذا كان يعرف أن زيد يعرف زيد من الناس، هذا زيد من الناس، لكن ما أعرف أنه أخوك، حينئذ نقول زيد أخوك أخبرت عنه، أو زيد أخي، يعلم أنه زيد، يعرفه، يعرف شخصيا، أقول زيد أخي. إذن أيهما المجهول؟ الأخوة مجهولة وهو معلوم. فأجعل، أنا عكست أول قلت المبتدأ مجهول، لا، المبتدأ يكون معلوما، مبتدأ يكون معلوما والخبر يكون مجهولا، هذا الأصل. فزيد معلوم وثبوت الأخوة مجهول، حينئذ تقول زيد مبتدأ وأخوك هذا المحكوم به وهو الخبر، وهذا أولى، هذا أولى. إن كان يعرف أن له أخا لكن لا يعرف اسمه، حينئذ يقال أخوك زيد، تقدم المبتدأ على أنه المجهول هو الأخ وتؤخر زيد. هنا أدلة الفقه الأصول، ما هو المجهول؟ ما هو المعلوم؟ الأدلة مجهولة والأصول، الأصول معلوم، الأصول مجهول، و ها نحن نريد أن نعرف ماذا أصول الفقه. اللفظ معلوم عندنا، أصول الفقه لفظا معلوم عندنا، لكن ما حقيقته؟ مجهولة. إذن أيهما المعلوم؟ لفظ الأصول. إذن أدلة الفقه هذا ها خبر، والأصول مبتدأ، هذا أولى، هذا أولى، ويجوز العكس، ويجوز على كل، عند النحاة المعرفان الجزآن المعرفان يجوز أن يجعل كل منهما مبتدأ وخبر، ولكن ينظر فيه من جهة المعنى. إذ المقصود بالحكم عليه هو الأصول، هو الأصول. ومجملة حال من الأدلة، أدلة الفقه الأصول، حال كونها مجملة، حال كونها مجملة. وألف الأصول للعهد الذكري، أي أصول الفقه، أصول الفقه، يحتمل أنها للعهد الذهني ولا بأس. قال في الأصل أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية، دلائل الفقه الإجمالية، يعني صاحب الجمع عبر في تعريف أصول الفقه علما ولقبا على الفني بأنه دلائل الفقه الإجمالية. الإجمالية عبر عنها السيوطي بالمجملة، ولا إشكال، مجملة اسم مفعول، من أجمل يجمل فهو مجمل، والإجمالية هذا مصدر وهو منسوب، والمنسوب في قوة المشتق، والمجملة مشتق، إذن لا، لا إشكال ولا اعتراف، واضح؟ الإجمالية بالياء يعني منسوب، مثل زيد قرشي، قرشي أبوه، ها أبوه نائب فاعل، يعني منسوب إلى قريش، حينئذ عمل، لماذا عمل قرشي؟ لأنه ها من المشتقات، والياء هنا جعلته من أو الحقته به بالمشتق. كذلك الإجمالية، الياء هذه ياء النسبة، حينئذ جعله في قوة المجملة. والذي غيره وبدله هو لفظ دلائل، لأنه عبر بأدلة، وفي الأصل قال دلائل، هل بينهما فرق؟ ثم صراع بينهم بين عند الأصوليين بأن هذا المعنى فيه شيء من اللحن، ولذلك عبر بالدلائل في الأصل وغيرها السيوطي، ربما غيرت أو أزيد، غيرت أو أزيد من كان منقوضا، حينئذ اعترض عليه بأن الدلائل هذا شاذ ولم يسمع، بل قيل لحن كما قال السيوطي هنا. وعدلت عن قوله دلائل إلى أدلة لما قيل من أنه لحن، لحن يعني غلط، ليس عندنا في اللغة دليل يجمع على دلائل، واللحن قد يقع في بعض أهل العلم يعني من حيث الجمع، لأن خاصة في باب الجمع إذا لم يكن من باب القياس حينئذ لابد من الرجوع إلى المعاجم، وهذا فيه شيء من المشقة، فقد يظن أنه قياس فيقيسه وليس الأمر كذلك، فتكون النتيجة أنه وقع فيه في اللحن، وهذا شيء طبيعي، لأن اللغة كما قال الشافعي لا يدركها كلها إلا نبي، وهذا لا يمكن أن يكون من جهة جهة العالم. إذن قال السيوطي رحمه الله تعالى أولا عبر بالدلائل وغيرها السيوطي بقولها أدلة دفعا للاعتراض، ولهذا قال في الشرح وعدلت عن قوله دلائل إلى أدلة لما قيل من أنه لحن. قال ابن مالك في شرح الكافية الرابع لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم. أدلة جمع دليل، ودليل اسم جنس، واسم الجنس إذا عبرنا بأنه مرادف للنكرة يعني ما كان نكرة على وزن فعيل إنما يجمع على أفعلة، على أفعلة ولا يجمع على فعائل إلا إذا كان علما لمؤنث حينئذ ينظر فيه. لم يأتي فعائل جمعا لاسم جنس على وزن فعيل فيما أعلم، كذا قال رحمه الله تعالى، لكنه بمقتضى القياس جائز في العلم المؤنث كسعائد جمع سعيد اسم امرأة، يعني لو سعيد فعيل علم مؤنث، دليل فعيل، وسعيد ها فعيل، فرق بينهما من حيث المدلول، دليل هذا اسم الجنس وسعيد هذا علم، حينئذ الأول لا يجمع على فعائل والثاني يجمع على فعائل إذا كان علما لمؤنث، يعني نقل أصل سعيد هذا اسم رجل، إذا نقل وسميت به امرأة سعيد تقول جاءت سعيد، جاءت سعيد، حينئذ سعيد يجمع على سعائد. لماذا جمع على فعائل مع كونه على وزن فعيل؟ نقول لكونه علما لمؤنث، وهذا جائز في القياس كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. وأما فعيل اسم جنس كدليل وهذا لم يأتي في لغة العرب، فدليل اسم جنس وزنه فعيل، ولا يجمع فعيل اسم جنس على فعائل قياسا بل يجمع على أفعلة. وما سمع من ذلك فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس، يعني سمع في لسان العرب فعيل اسم جنس على فعائل لكنه قليل، حينئذ يحفظ ولا يقاس عليه. وقال السبكي في الإبهاج وقول المصنف يعني البيضاوي دلائل لو قال أدلة كان أحسن، يعني كذلك عبر بيضاوي في تعريف أصول الفقه في المختصر منهاج، قال أصول الفقه معرفة دلائل الفقه، زاد المعرفة كما سيأتي، ودلائل جاء بها على وزن فعائل، وفي الأصل هي جمع دليل، إذن هذا لحن، ولذلك قال تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى دلائل لو قال أدلة كان أحسن، لأن فعيلا لا يجمع على فعائل إلا شاذا، إلا شاذا. وربما غيرت، إذن غير السيوطي هنا رحمه الله تعالى فعدل عن العبارة دلائل إلى أدلة، لأن أدلة أفعلة ويجمع فعيل اسم جنس على أفعلة. قيل في الجواب جاب بعضهم بأن دلائل هنا ليس جمع دليل وإنما هو جمع دلالة، جمع دلالة، ودلالة هذا مصدر دل عليه دلالة مثلث الدال دلالة ودلالة ودلالة، إذن دلالة يجمع على فعائل. فقول المصنف أصول الفقه دلائل الفقه، ليس دلائل هنا جمع دليل من أجل أن يعترض عليه، وإنما يصح الاعتراض إذا كان دلائل جمع، إذا كان دلائل جمع جمع دليل، وليس الأمر كذلك بل هو جمع دلالة لا جمع دليل، فيكون على هذا جمعا قياسيا. والدلالة هنا بمعنى الأمارة، وهي أعم من الدليل، أعم من الدليل، لأن الدليل عند كثير أو عند بعض الأصوليين كما سيأتي خاص بما يفيد القطع، بما يفيد القطع، مر معنى أن الدليل أن النص قد يفيد القطع وقد يفيد الظن باعتبار الدلالة، اعتبار دلالة، ما أفاد القطع سموه دليلا، وما لم يفد القطع بأن أفاد مقابله وهو الظن سموه أمارة، سموه أمارة، هذا الصلاح لبعضهم، وجرى عليه صاحب المحصول، والصحيح أن الأمارة والدليل بمعنى واحد لا فرق بينهما. فالأمارة بمعنى العلامة التي جعلت منصوبة للدلالة على الحكم، ولم يأتي في اللغة ولا في الشرع التفصيل بين ما كان مقطوعا به وبين ما كان مظنونا به من حيث إطلاق لفظ النص أو الدليل عليه، حينئذ الصحيح أن الأمارة والدليل بمعنى واحد. ولذلك قيل هنا الدلالة عبر بالدلالة لماذا؟ بدلائل جمع دلالة، ليفيد أن الدلالة أعم من الدليل. عندنا دليل وعندنا دلالة، دلالة نتيجة الدليل. إذن الدلالة قد تكون ظنية وقد تكون قطعية، والدليل لا يكون إلا قطعيا، أيهما أعم؟ الدلالة. إذن أخذها في التعريف أولى لعمومها، لأنك لو قلت الدليل أخرجت كثير من مسائل الأصول، وهي ما لا يفيد القطع كبعض أنواع القياس والعموم ونحو ذلك. عموم المخصوص هذا يفيد الظن عند كثير من الأصوليين. حينئذ لو عبر بالدليل لخرج كثير من مسائل الأصول، ولكن عبر بالدلالة من أجل أن يشمل ما كان مدلولا عليه من جهة الظن، والدلالة يصدق على الدليل ويصدق على الأمارة، وهي أعم من الدليل. ولو عبر بالأدلة لخرج كثير من أصول الفقه كالعمومات، عمومات هذه ظنية، وأخبار الأحاد وهي ظنية عنده، والقياس والاستصحاب وغير ذلك، فإنها أمارات على الدليل. ولذلك الرازي في المحصول لما عرف أصول الفقه بقول أصول الفقه عبارة عن مجموع طرق الفقه، ثم قال وطرق الفقه يتناول الأدلة والأمارات، هنا قال ماذا؟ عبر بالطريق طرق الفقه ولم يعبر بالأدلة. لماذا؟ ليتناول الأمارات، لأنه لو خص أصول الفقه بالدليل والدليل لا يستعمل إلا فيما يفيد القطع لخرج كثير من أصول الفقه كالقياس ونحوه وأخبار الأحاد إلى آخره. وهذا عند التأمل فيه بعد، يعني حمل الدلائل على دلالة فيه بعد، إذ أصول الفقه ليست دلالات وإنما هي قواعد في نفسها، فالمحكوم عليه هنا قواعد أو أدلة بذاتها جمع دليل، يعني المراد به ما يستدل به، يعني المرشد إلى المطلوب كما سيأتي في تعريف الدليل، فحمله على الدلالة هذا فيه بعد. وقيل دلائل هنا جمع دليل اسم جنس، ويحتمل أن يكون مما سمع ولو شاذا، كما سمع وصيد ووصائل وسليل وسلائل، هذا ذكره المحقق شرح الناظم رحمه الله تعالى. والشافعي قد استعمله في الرسالة كثيرا كما قال في صفحة 40 والقياس ما طلب بالدلائل موافقة الخبر المتقدم، قياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة، فعبر بالدلائل وهو جمع دلالة، جمع دليل لكنه على جهة الشذوذ، وهذا له وجه. وقيل دلائل جمع الدليل، وليس دليل هنا اسم جنس بل هو عالم جنس لمؤنث هو الحجة، فجمعه على دلائل قياس كجمع سعيد على امرأة على سعائل. إذن وجه قوله دلائل جمع دليل، إما أن يراد بالدليل على مؤنث وهو الحجة وهذا محتمل، ولكن إطلاق الحجة هذا عندهم شيء فيه شيء من التخصيص، لأنه ما كان بالمقدمات اليقينية كما سيأتي في موضعه، أو أنه مما سمع، قد يكون وقف المصنف على أنه سمع شذوذا وحينئذ ينظر فيه. على كل أدلة الفقه الأصول، عدل عن الدلائل إلى الأدلة لما ذكر سابقا من قول إنه لحن، فالأدلة جنس ومجملة فصل، أدلة الفقه جنس ومجملة هذا فصل، أخرج به الأدلة التفصيلية. فسبق معنا أن الأدلة أدلة الفقه نوعان، أدلة إجمالية وهي القواعد الكلية، وأدلة تفصيلية وهي التي تدل على كل مسألة مسألة بعينها، وهو ما كان مدلولها جزئي، ما كان مدلوله جزئي، حينئذ يكون متعلقه خاصا كقول أقيم الصلاة، هذا دليل فقهي لكنه متعلقه ماذا؟ الأمر بإقامة الصلاة، ولا تقربوا الزنا، هذا دليل تفصيلي ومتعلقه خاص، لأن متعلقه ما هو؟ الزنا، كأنه حرم الزنا. إذن أخرج ماذا؟ أخرج الأدلة التفصيلية بحسب مسألة مسألة وهو الفقه. إذن احترز بالمجملة أو الإجمالية عن الفقه، إذ هما علمان فقه وأصول الفقه. الفقه مبني على أدلة ولا شك، وأصول الفقه معتنية بنوع من أدلة الفقه. حينئذ كما ذكرنا سابقا العلاقة بين المعنى اللغوي لأصول الفقه وبين المعنى اللقبي العلمي أيهما أعم؟ ذكرناه من الدرس الماضي، ها قلنا تعريف أصول الفقه من حيث المعنى اللغوي التركيبي، أدلة أصول الفقه أدلة الفقه، هذا عام يشمل ماذا؟ الإجمالية والتفصيلية، ويشمل كذلك ما سيأتي ما ذكره السبكي، يشمل الأدلة التفصيلية ومعرفتها، ويشمل الأدلة الإجمالية ومعرفتها، فأربعة أجزاء يدخل فيه المعنى اللغوي. والمعنى الاصطلاحي أخص، وإنما يختص بنوع واحد من هذه الأنواع الأربعة وهو الأدلة الإجمالية. إذن أدلة الفقه مجملة، مجملة احترز به عن أدلة الفقه التفصيلية. ومجملة اسم مفعول من أجملة، والإجمال في اللغة الاختلاط، وعرفا عدم الإيضاح، عدم الإيضاح، وكلاهما يعني الاختلاط وعدم الإيضاح يلزمه عدم التعيين، لأن الشيء إذا كان مختلطا ها معين أو لا غير معين. إذن أدلة الفقه المجملة يعني غير المعينة، لكن غير المعينة التي فسرها حسين البصري وغيره هل هي بدلالة اللفظ أو باللزوم الثاني؟ لأن الإجمال هو الاختلاط وعدم الإيضاح، إذن الأدلة الفقه الإجمالية أي غير الواضحة أو المختلطة، هذا الأصل، لكن فسروها باللازم وهو أنها غير المعينة. حينئذ أدلة الفقه إما أن تكون معينة يعني ينص على كل جزئي منها بأن يكون متعلقه فعل العباد أو فعل من أفعال العباد، والنوع الثاني غير المعين كمطلق الأمر للوجوب ما عينه، وإنما يدخل تحته كل أمر جاء في كتاب والسنة، إذن مدلوله غير معين، وكلاهما يلزمه عدم التعيين. ولذلك فسر الشراح الإجمالية على ما قاله أبو الحسين في المعتمد أنها غير المعينة، إذا الإجمالية هي غير المعينة، وهذا تفسير باللازم كما ذكرنا، لأن الإجمال هو عدم الإيضاح ويلزمه عدم التعيين أي التفصيل، إذن غير المعينة غير المفصلة. وليس المراد بعدم تعينها أنها مبهمة في أشياء متعددة، بل معناه أنها ليست معينة لمسائل جزئية، لمسائل جزئية. فالمعينة حينئذ هي التي عين كل دليل منها لمسألة جزئية بأن يدل عليها بخصوصها، بخصوصها. ولذلك لم يعبر بقوله ماذا؟ الإجمالية غير التفصيلية، لأنه تفسير بالمساوي في الجلاء والخفاء، فعدل عنه إلى مذق. إذن غير المعينة هو تفسير للإجمالية، لكنه تفسير باللازم لا من حيث المعنى اللغوي، أي غير معين فيها الجزئيات لعدم إشعار الكلي بجزئي معين. الأمر للوجوب، وهذه قاعدة وهي دليل فقهي إجمالي، دليل فقهي إجمالي، هذا مثال. الأمر للوجوب، إذن الأمر مبتدأ، للوجوب خبر، المبتدأ ما نوعه، جزئي أم كلي؟ ها مشكلة هذه ترى، ها ما أفهم اشتراكا الكلي كأسد وعكسه الجزئي، ما أفهم اشتراكا الكلي، كل ما يفهم اشتراكا وما لا يفهم الجزئي. الأمر ها دخل تحته أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، أوفوا بالعهود، أوفوا بالعهد إلى آخره، إذن كل أولى. ثم قدر مشترك بين قول أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وهو كون كل منهما أو منها مأمور به. كل والجزء كل ما فهم اشتراكا. لابد تراجعون المنطق السلم حتى نمشي زين، ها؟ لابد أن يراجع له الشرح المختصر، لأن كما ذكرنا أنه لا يمكن فهم كثير من المسائل، ما دخلنا بعد يعني، لا يمكن فهم كثير المسائل إذا عرفت هذه ضوابط. لذلك لم أقف فيما سبق على علم الجنس اسم الجنس، لأنه يحتاج إلى درس كامل، فأحلنا على ما سبق. إذا الكل لا يشعر بجزئي معين، واضح؟ الكل لا يشعر بجزئي معين. هل يفهم من قولنا الأمر للوجوب الأمر بالصلاة؟ لا، وإنما الأمر من حيث هو بقطع النظر عن كونه صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا أو غير ذلك. إذن غير معين يعني لم يعين فيها الجزئيات، والجزئيات المراد بها المأمورات، الصلاة والزكاة ونحوها. لماذا؟ لأن القواعد أو الأدلة الإجمالية الموضوعات فيها كليات، وإذا كانت كليات حينئذ لا تشعر بجزئي معين، ففيها اشتراك. وذلك كمطلق الأمر للوجوب، فعند تقرير هذه القاعدة لا يشار إلى أمر معين، لا يشار إلى أمر معين. وكذلك النهي والإجماع والقياس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيبحث عن النهي مثلا بأنه للتحريم، وعن الإجماع، الإجماع حجة والقياس حجة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به وهو حجة. إذن هذه لم يتعرف فيها إلى جزئيات معينة. القياس حجة، ما هو القياس؟ أي قياس؟ قياس ماذا على ماذا؟ لم نتعرض إلى جزئي معين، يعني إلى نوع معين من أنواع الأقيسة، وإنما مرادنا القياس من حيث هو. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حجة، ما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، فعل النبي من حيث هو بقطع النظر عن أحاده. هذا يسمى ماذا؟ يسمى الموضوع فيها كلي، بمعنى أنه أفهم اشتراكا لا جزئي. وحينئذ تكون هذه قواعد عامة أدلة مجملة، بحيث لا يفهم منها الجزئيات، وإنما تركب مع غيرها. وليس كذلك أدلة الفقه التفصيلية، لأنها معينة، نحو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، وصلاته صلى الله عليه وسلم في الكعبة، ها، كما في الصحيحين، والإجماع على أن لبنت الابن السدس مع البنت الصلب حيث لا عاصمة لهما، وكذلك قياس الأرز على البر في امتناع بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل يدا بيد كما راه مسلم، واستصحاب الطهارة لمن شك في بقائه. هذه ليست من أصول الفقه. لماذا؟ لأنها جزئيات، ونحن بحثنا في ماذا؟ في الكليات، بحثنا في الكليات لا نبحث في الجزئيات. فهذه أدلة معينة وجزئيات مشخصة، وليس بحثنا في هذه المسائل. فالأدلة التفصيلية والعلم بها غير داخل في معنى أصول الفقه اللقبي. كذلك أدلة تفصيلية والعلم بها على الخلاف فيما يأتي، هل الفقه هو الأحكام الشرعية بنفسها بعينها أو أعيانها أو العلم بها؟ هذا وذاك على القولين كلاهما لا يسمى أصول فقه من حيث المعنى اللقبي، وإن كان يسمى أصول فقه من حيث المعنى الإضافي، معنى الإضافي اللغوي. فأدلة الفقه عامة تشمل أربعة أجزاء، ومنها الأدلة التفصيلية والعلم بها، ومنها الأدلة الكلية الإجمالية والعلم بها. ولكن هنا اختص أصول الفقه اللقبي بمعنى واحد منها. فالأدلة التفصيلية والعلم بها غير داخل في معنى أصول الفقه اللقبي، لأن ذلك من وظيفة الفقيه. فلم يوضع أصول الفقه بالاصطلاح لكل ما يحتاج إليه الفقه، بل لبعض ما يحتاج إليه. ولهذه الأدلة المعينة لها كليات، وهي مطلق الأمر والنهي. قال في الإبهاج: والمراد بالإجمالية كليات الأدلة. إذن أدلة الفقه الإجمالية أو المجملة المراد بها كليات الأدلة، وهذه الكليات داخلة في الجزئيات، فإن الكل الطبيعي موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاته، يعني مطلق الأمر للوجوب هذا في الذهن لأنه معلم مشترك، والمعاني المشتركة لا وجود لها في الخارج. فإذا قيل مطلق الأمر أي أمر من حيث هو، هل عندنا شيء في الأدلة أو في الخارج، يقال بأنه مطلق الأمر لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج، جواب لا، ليس عندنا في الخارج إلا في ضمن مشخصاتها، وهذا المراد به بالكل لأنه لازم له. ما أفهم اشتراكا أي الاشتراك المعنوي، وهذا إنما يكون وجوده وجودا ذهنيا، وأما في الخارج حينئذ يوجد في ضمن أفراده. خذ مثلا لفظ إنسان، إنسان مراد به الحيوان الناطق، طيب هذا المعنى ذهني في الذهن فقط، وأما في الخارج فليس عندنا شيء يطلق عليه إنه، يطلق عليه أنه إنسان وليس بزيد ولا عمرو ولا خالد ولا محمد إلى آخره. هل هذا يوجد؟ لا وجود له. أين يوجد معنى إنسان؟ يوجد في ضمن أفراده، إنسان كلي له أفراد زيد وعمرو وخالد، وجوده في الخارج فتقول زيد إنسان، أما إنسان لا زيد ولا عمرو لا وجود له فتقول زيد إنسان. إذن زيد شخصي جزئي وجد فيه معنى الكل وهو الإنسانية، وعمرو كذلك وخالد كذلك. إذن الكليات توجد في ضمن جزئياتها، فإذا قيل مطلق الأمر للوجوب هذا كل الأمر يوجد في ضمن وآتوا الزكاة أقيموا الصلاة، إذن أقيموا الصلاة مشتمل على الكل، اشتمال الجزء على كلياته، واضح؟ ولذلك قال المراد بالإجمالية كليات الأدلة، وهذه الكليات داخلة في الجزئيات، في الجزئيات. فإن الكل الطبيعي موجود في الخارج وفي الذهن في ضمن مشخصاته. ثم قال ففي الأدلة اعتباران، الأدلة لها اعتباران، أحدهما من حيث كونها معينة، يعني عرفنا الآن آتوا الزكاة ها معين وفي ضمنه كلي، كذلك معين وفي ضمنه كلي، كما تقول زيد إنسان وزيد شخصي، زيد شخصي فرد من أفراد الإنسان وهو متضمن لمعنى الكل. إذن آتوا الزكاة أقيموا الصلاة شخصي جزئي ومتضمن لمعنى الكل وهو مطلق الأمر للوجوب، واضح؟ إذن لها اعتباران، أحدهما من حيث كونها معينة، من حيث كون آتوا الزكاة أقيموا الصلاة معين، هذا وظيفة الفقيه، فالنظر حينئذ يكون للفقيه لا للأصولي. ثانيهما من حيث كونها كلية، كيف تكون كلية؟ لتضمنها معنى كلي، لأنها مشخصات في الخارج بينها قدر مشترك هو المعنى الكلي، وجود الكل في الخارج إنما يكون في ضمن أجزائه أو جزئياته، في ضمن جزئياته. من حيث كونها كلية أي أعني يعرف ذلك الكل المندرج فيها وإن لم يعرف شيئا من أعيانها، يعني يعتقد بأن هذا الجزء قد تضمن للكل وإن لم يلتفت إلى المعنى الجزئي، فيكون نظره لماذا؟ للكل، وهذه وظيفة الأصول. فمعلوم الأصول حينئذ يكون كليا، فمعلوم الأصول كلي ولا معرفة له بالجزء من حيث كونه أصوليا، ومعلوم الفقيه الجزئي ولا معرفة له بالكل من حيث كونه فقيها. فالأدلة الإجمالية هي الكلية، سميت بذلك لأنها تعلم من حيث الجملة لا من حيث التفصيل، وهي توصله بالذات إلى حكم إجمالي، مثل ماذا؟ مثل كون كل ما يؤمر به واجبا. إذن كل ما يؤمر به واجب، هل هو عين مطلق الأمر للوجوب؟ عندنا دليل كلي وحكم كلي. مطلق الأمر للوجوب، كل مأمور به واجب، الأول دليل والثاني نتيجة، فرق. الأول دليل مطلق الأمر للوجوب، هذا دليل قاعدة كلية لأنه يصدق عليه أن الموضوع كلي، حينئذ يوجد في ضمن الجزئيات. إذا ذكرت بأن كل مأمور به فهو واجب، قل هذا حكم، هذا حكم. هل هو حكم جزئي خاص أو حكم عام؟ حكم عام. لماذا؟ لأنك تقول كل مأمور به فهو واجب، ما هو هذا المأمور به؟ مشترك، يدخل فيه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة إلى يدخل فيه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ليس الدليل وإنما المأمورات. إذن توصله بالذات إلى حكم إجمالي، مثل كون كل ما يؤمر به واجبا وكل منهي عنه حراما ونحو ذلك، ولا يسمى هذا فقها في الاصطلاح. لماذا؟ لأن وإن كان حكما شرعيا إلا أن البحث بحث الفقيه إنما يبحث في الأحكام المشخصة لا في الأحكام الإجمالية، لا في الأحكام الإجمالية. فبحث الفقيه في الدليل التفصيلي وفي الحكم التفصيلي الذي يثمره الدليل التفصيلي، وبحث الأصول إنما يكون في الدليل الكلي، هذا الذي يعنيه الأصوليون. ولا توصل إلى الفقه بالتفصيل وهو معرفة سنية الوتر أو وجوبه، يعني هذه الأحكام العامة والأدلة العامة لا توصل إلى الأحكام الخاصة. فدليل الفقه مجموع أمرين، دليل الفقه مجموع أمرين، أحدهما الإجمالية والثاني التفصيلية، والأول مندرج في الثاني. ها، الأول الدليل الكلي مندرج في الثاني، مندرج في الثاني، يعني إنما يوجد الكلي في ضمن جزئياته وهي أدلة الأدلة التفصيلية. ولذلك عبارة المحل وغيره التفصيلية جزئيات الإجمالية، التفصيلية جزئيات الإجمالية، واضح؟ لأن عندنا كلي وعندنا جزئيات. إنسان كلي، أجزاؤه أو جزئياته زيد وعمر وخالد. لو قلنا الإجمالية، الأدلة الإجمالية كلية، أين جزئياتها؟ الأدلة التفصيلية، أدلة لأنها توجد في ضمن هذه الأدلة التفصيلية. إذن عندنا نوعان من الأدلة، الإجمالية والتفصيلية، والأول الذي هو الإجمالية مندرج في الثاني الذي هو التفصيلية، اندراج الكل في جزئياته. فكل من علم الثاني علم الأول، ها، كل من علم الثاني الذي هو الأدلة التفصيلية علم الأول، يعني يلزمه إما اجتهادا وإما تقليدا. إذا عرفت زيد، عرفت أنه إنسان، لزم من ذلك إما من جهة الاجتهاد وإما من جهة التقليد. فكل فقيه يعلم القواعد العامة التي بواسطتها يستنبط الحكم الشرعي، ولذلك لا يمكن أن يوجد فقيه ويستنبط الأحكام الشرعية دون قواعد عامة، لا يمكن، هذا مستحيل. يعني كيف يستنبط؟ إما من جهة الدليل وإما من جهة الهوى والتحكم، والثاني ممتنع فتعين الأول. إذن فكل من علم الثاني تفصيلية علم الأول تقليدا أو اجتهادا، ولا يحصل الفقه إلا بعلمهما، يعني الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، والأصول في الأول فقط، يعني الأدلة الإجمالية. والأدلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه لها جهتان، هذا كلام للسبكي كبير، وكثير من الأصوليين نقلوه وأقروه كما تجدونه في الشروحات. الأدلة التفصيلية التي يحصل عنها الفقه لها جهتان، وهذا تدرج. أولا قلنا ماذا؟ دليل الفقه مجموع أمرين، إجمالية وتفصيلية. تفصيلية من علمها علم الأول، لاندراج الكل في ضمن الجزئيات، انتهينا من التقسيم العام، إجمالية وتفصيلية. الآن ننظر في التفصيلية، لها جهتان، لها جهتان، إحداهما أعيانها أشخاصها، ذواتها، والثانية كلياتها، يعني الكل الذي وجد في ضمن الجزء، وكل دليل هكذا. فليست الأدلة، يقول ابن السبكي، فليست الأدلة منقسمة إلى ما هو إجمالي غير تفصيلي وتفصيلي غير إجمالي، بل كلها شيء واحد له جهتان، كلها شيء واحد له جهتان. فالأصولي يعلمه من إحدى الجهتين، والفقيه يعلمه من الأخرى، ويصدق على ذي الجهتين أنه معلوم من وجه. فالمراد بالأدلة التفصيلية التي هي موصلة إلى الفقه والأصول يعرفها من جهة الإجمال، ولا اعتباران إلى آخر كلامه. إذن يرى ابن السبكي، ليس ابن السبكي، يرى السبكي، ابن تابعه لكن هو الأصل، يرى أن التفصيلية والإجمالية ليس بينهما فرق بالذات، ليس بينهما فرق به بالذات، وإنما هي شيء واحد له جهتان، هي عينها، وإنما ينظر فيها من جهة شخصها فيختص به الفقيه، أو ينظر في الدليل نفسه يقيم الصلاة والزكاة من جهة الإجمال والكليات، وهذا نظر الأصولي. إذن ليس عندنا إجمالي غير تفصيلي أو تفصيلي غير إجمالي، واضح؟ وإنما هي أدلة تفصيلية اختلف النظر فيها، فمن نظر إلى أشخاصها وأعيانها قال تفصيلية، ومن نظر إلى كونها جزئيات للإجمالية قال هي إجمالية، وهي شيء واحد، هي شيء واحد. قاله السبك الكبير في الإبهاج، ونقله كثير من الأصوليين مقرين له، وهذا لي فيه بحث، يعني قد يقال بأنه فيه شيء من النظر، فيه شيء من النظر. كون الدليل التفصيلي كقوله تعالى أقيموا الصلاة مفيدا لمسألة جزئية معينة، هذا واضح، أقيموا الصلاة دال على أن الصلاة واجبة، هذا دليل جزئي، دليل تفصيلي أثمر وأفاد مسألة جزئية، هذا شيء واضح. لكن هو بذاته بقطع النظر عن غيره من الأدلة الأخرى التفصيلية دليل إجمالي، هذا فيه توسع. لماذا؟ لأن مطلق الأمر للوجوب، هذه قاعدة لها دليل، من أين أخذت؟ هل أخذت من نفس قوله أقيم الصلاة أو من قوله أقيم الصلاة وغيره؟ الأول أو الثاني؟ ثاني. حينئذ كيف يجعل؟ والثاني الذي هو أقيم الصلاة وغيره منه ما هو مستند إلى لغة العرب قواعد عامة، ومنه ما هو مستند إلى فهم الصحابة، ومنه ما هو مستند إلى الاستقراء التام للنصوص الشرعية. حينئذ كيف يجعل كفة متوازية ويقال هي شيء بالذات متحدة واختلفت بالاعتبارات؟ هذا محل نظر، يعني يحتاج إلى نظر. إذن نقول لكن هو بذاته، يعني يقيم الصلاة لقطع النظر عن غيره من الأدلة الأخرى التفصيلية دليل إجمالي فيه توسع. نعم بذاته دليل تفصيلي، وهو مع غيره مما يفيد بالاستقراء التام دليل إجمالي، نعم لا إشكال فيه. فيقال أقيم الصلاة دليل تفصيلي إجمالي، لكن لابد أن يفصل في العبارة، فيقال دليل تفصيلي لإفادته مسألة معينة، ودليل إجمالي مع غيره، هذا لا إشكال فيه. أما هو بذاته بقطع النظر عن غيره مما أفاد مطلق الأمر للوجوب، نقول هذا محل توسع فيه شيء من النظر. وغريب أن الكثير نقلوا هذا الكلام، قد يكون ما فهمته على وجهي والله أعلم. وهو مع غيره مما يفيد الاستقراء التام دليل إجمالي. فحقيقة الأدلة التفصيلية المشتملة على الأوامر مثلا أقيموا الصلاة إلى آخره مجموعة تفيد قاعدة واحدة، يعني الآن كيف نتوصل إلى القاعدة؟ سيأتي نصه لكن نبين الآن كيف يتوصل إلى القاعدة مطلق الأمر الوجوب، كيف نصل؟ لا نقف مع دليل واحد ونقول أقيموا الصلاة دل على الوجوب، هذا غلط ولا يقول به أحد من الأصوليين. وإنما يجعل لهذه القاعدة أولا الاستقراء التام لنصوص الوحي. ماذا أراد بقوله افعل؟ ثم ماذا فهم الصحابة من صيغة افعل؟ ثم ماذا قرر أئمة اللغة من مدلول صيغة افعل؟ فثم أمور مركبة حينئذ ليست التفصيلية بعينها مرادفة للإجمالية، هذا فيه شيء من التوسع. إذن حقيقة الأدلة التفصيلية المشتملة على الأوامر مجموعة تفيد حينئذ قاعدة واحدة أو دليلا إجماليا واحدا، وهو مطلق الأمر للوجوب. فحينئذ يكون الدليل الإجمالي قدرا مشتركا بين هذه الأدلة التفصيلية. نعم، أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، مجموعة أدلة تفصيلية مع فهم الصحابة، أو إذا نظرنا للأدلة التفصيلية ننظر لهذه الأدلة فيها أوامر، ثم نقول هذه الأدلة اقتضت قاعدة. حينئذ القاعدة كيف تكون؟ هي عينها عين أدلة تفصيلية. نحن أثبتنا هذه القاعدة بالنظر في الأدلة التفصيلية التي جاء فيها لفظ آمر أو افعل. بمجموع هذه الأدلة أثبتنا القاعدة. حينئذ كيف تجعل قاعدة واحدة هي عينها الأدلة التفصيلية التي تصل إلى المئات؟ هذا فيه شيء من التوسع. حينئذ يكون الدليل الإجمالي قدرا مشتركا بين هذه الأدلة التفصيلية. فهل مراد السبك الكبير الدليل التفصيلي الفرد مقابل الدليل الإجمالي الفرد؟ هذا لا يتأتى. يعني أقيم الصلاة فرد، أفاد قاعدة إجمالية فرد مطلق الأمر، هل هذا مراده؟ الظاهر أنه ليس هذا مراده، هذا بعيد. وإن كان مراده المجموع بالمجموع ففيه إشكال، مجموع بالمجموع ففيه إشكال، لأن النظر في مدلول أقيم الصلاة لا يفيد مطلق الأمر للوجوب، فليس له إلا جهة واحدة وهي المسألة المعينة الجزئية. وأما الجهة الإجمالية الكلية فلا يدل الدليل بمفرده عليها، بل هو مع غيره والله أعلم، كما ذكرت أن قليلا مما ذكر كلام السبكي. وعلى كلام السبكي وجه جعل الإجمال قيدا للأدلة أن لها نسبتين. يعني لماذا قيدنا الأدلة؟ على كلامه أدلة الفقه لا فرق بين التفصيل والإجمال، هي عينها بالذات. إذا لماذا قلنا مجملة أو إجمالية؟ لماذا؟ وجه جعل الإجمال قيدا للأدلة أن لها نسبتين. إذا النظر إلى النسبة لا إلى نوع الدليل، إذا هو كله تفصيلي، وإنما النسبة يعني الاعتبار، فهي باعتبار أحدهما غيرها باعتبار الآخر. يعني الدليل شيء واحد، حينئذ بالاختلاف، اختلاف الاعتبار، يعني نظر الفقيه نظر الأصولي أو من حيث الدلالة على التفصيل أو على الإجمال حصل الاختلاف، وهذا شيء واحد وهو مختلف بالاعتبار. وفسر الشيخ الأمين في النثر، نثر الورود، تبارد الجهتين على ذات واحدة بقوله فأقيموا الصلاة له جهة إجمال وهي كونه أمرا، وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصا وهي إقامة الصلاة. هذا تفسير لكلام السبكي، وهو الذي استطعت أن أجد من فسر كلام السبكي الشيخ الأمير رحمه الله تعالى. أقيم الصلاة هذا دليل تفصيلي، دليل تفصيل له جهتان، جهة إجمال وهي كونه أمرا، كونه أمرا، أي أمر؟ الله أعلم. وجهة تفصيل هي كون متعلقه خاصا وهو الأمر بالصلاة، يعني إقامة الصلاة، فهما شيء واحد يعني ذات ومختلفان بالاعتبار. وهذا فيه بعد، لأن الإجمال كونه أمرا، كونه أمرا هل هو القاعدة الأصولية؟ لا، هذا يسمى تصور. كونه أمرا هذا من قبيل التصورات، ولا شك أن العلم من قبيل التصديقات، فهو نسب. إذن لو كان أقيم الصلاة يدل على الجهة الإجمالية لقلنا دل على ماذا؟ على أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن هذا لا يدل عليه، وإنما يدل على كونه أمرا، والأمر هذا شيء مفرد، حينئذ يصير من قبيل التصورات لا من قبيل التصديقات. فهذا تفسير الشيخ رحمه الله تعالى مشكل، وهذا فيه بعد، إذ كونه أمرا هذا تصور لا تصديق، والأصول ليس من التصورات إنما هو من التصديقات. إذن فيه شيء من الإشكال والله أعلم. إذن أدلة الفقه الأصول مجملة، أصول مجملة، وهذا هو المختار في تعريف أصول الفقه عند المصنف صاحب الأصل جمع الجوامع، قال الزركشي وهو الذي ذكره الحذاق يعني كون أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية فقط هو طريقة الحذاق، وأكثر الأصوليين على هذا أن مسمى أصول الفقه شيء واحد وهو أدلة الفقه الإجمالية. قال كالقاضي أبي بكر وإمام الحرمين والرازي والآمدي، واختاره ابن دقيق العين وغيره كثير. ثم قال الناظم وقيل معرفة ما يدل له أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل أي قال بعض الأصوليين في تعريف أصول الفقه لقبا وعلما للفن، ليس مسماه أدلة الفقه، ليس عين الأدلة مسمى أصول الفقه، وإنما علمها أو معرفتها. ففرق بين الدليل وبين العلم بالدليل، فرق بين الدليل وبين العلم بالدليل، فرق أو لا؟ الدليل من حيث هو هو سواء علمته أو لا يسمى أصول الفقه، سمى أصول الفقه. العام الذي ما يعلم مطلق أمر الوجوب، هل عدم علمه أخرج مطلق الأمر للوجوب عن أن يكون أصولا؟ إذن فرق بين العلم والمعلوم. إذن الأدلة عينها أنفسها هي أصول الفقه عند صاحب جمع الجوامع. وقيل لا، ليست الأدلة عينها أو عينها، ليست الأدلة عينها وإنما علمها أو معرفتها. وقيل في تعريف أصول الفقه ليس الأدلة الإجمالية بل معرفة ما يدل له، لم هنا الظاهر أنها بمعنى على، يعني ما يدل عليه، يعني على الفقه، ما يدل عليه أي على معرفة الأدلة الإجمالية. نعم، على معرفة الأدلة الإجمالية. وعليه جرى في المنهاج بيضاوي وابن الحاجب إلا أنه عبر بالعلم بها ولم يعبر بالأدلة، إنما عبر بالقواعد. إذن صاحب المنهاج البيضاوي عرف أصول الفقه بأنه معرفة دلائل الفقه الإجمالية، وابن الحاجب قال هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. فكل منهما اختار غير الأدلة، وإنما اختلفا في الفرق بين المعرفة والعلم، وسيأتي في حد الفقه الفرق بينهما. إذن وقيل معرفة ما يدل له، يعني الذي يدل عليه، الذي يدل عليه وهو العلم، العلم هو الذي يدل على الأدلة الإجمالية. قال البيضاوي أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا إلى آخر التعريف. وقال ابن الحاجب أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. والمعرفة حينئذ تكون كالجنس، أولا قلنا أدلة الفقه جنس، وهنا نقول المعرفة كالجنس لما ذكرناه في شرح الورقة في شرح جوهر المكنون، بأن استعمال أرباب الفنون أو المنطق على جهة الخصوص إذا كان المراد الشيء المعنوي عبروا عنه بأنه كالجنس، وإن كان المراد به الشيء الحسي حينئذ عبروا عنه بالجنس، قالوا هذا جنس لأن له أفراد في الخارج، وإذا كان شيئا اصطلاحيا لا أفراد له في الخارج عبروا عنه بالمعرفة حينئذ قالوا هذا كالجنس، هذا كالجنس. إذن المعرفة في تعريف البيضاوي كالجنس لأنه في الأمور المعنوية، ويقال جنس في الأمور الحسية، هذا المشهور عند أرباب الحدود. وما هنا تعريف لحقيقة اصطلاحية لا وجود لها في الخارج، فهو مقول على كثرة مختلفة الماهية للحقيقة فكان كالجنس، لأن الجنس هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة كما مر معنا، والحقيقة هي الماهية الموجودة في الخارج. أدلة الفقه معرفة دلائل الفقه، خرج به أو احترز به عن ثلاثة أشياء، احترز به عن ثلاثة أشياء، وهذا يقال في التعريفين نحن جمعنا بينهما. أحدهما غير الأدلة، إذا ما لم يكن دليلا ليس بأصول الفقه، وهذا واضح كمعرفة الفقه ونحوه، لأن الفقه هو مدلول الأدلة وليس هو الأدلة، ليس هو الأدلة، فرق بين نوعين. والثاني احترز به عن معرفة أدلة غير الفقه، وهذا إنما يأخذ بالإضافة، أدلة الفقه إذن أدلة النحو ليست بداخله، أدلة الكلام، أدلة المعتقد، التوحيد ليست بداخله. ثالث، أدلة الفقه، ها بعضها الواحد والاثنان أو كلها أو أغلبها. ثاني، إذن ما يكون بابا واحدا معرفته لا يسمى أصول فقه. يعني لو علم شخص تعلم باب العام فقط ولم يدرس ما سواه، هل يقال تعلم ودرس أصول الفقه؟ لا يسمى، لا يسمى عند بعضهم كم سيأتي. إذن عن معرفة بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه فإنه جزء من أصول الفقه، فلا يكون أصول الفقه ولا يسمى العارف به أصوليا، لأن بعض الشيء لا يكون نفس الشيء، ذكره الناظم في شرحه والمرداو في التحبير، وهذا في قبوله نظر لأنه بنوه على كلام صاحب المحصول كما سمعت. وزاد السيوطي، وهذا بناء على ما اختاره الإمام أن أصول الفقه اسم للمجموع فلا يسمى به بعضه، يعني العلم بباب من أبواب أصول الفقه لا يسمى أصول الفقه ولا يسمى العارف به أصولية. لماذا؟ لأن صاحب المحصول عرف أصول الفقه بأنه مجموع طرق الفقه، والمجموع أقله ثلاث، حينئذ الباب والبابان لا يسمى أصوليا. قال في الإبهاج: وهل أصول الفقه بحسب الاصطلاح يصدق على القليل من ذلك والكثير، أو لا يصدق إلا على المجموع يعني الكثير، وأما القليل الباب الواحد فلا يسمى أصول فقه؟ اختيار الإمام الثاني الذي هو الرازي: فلم يجعل أصول الفقه يطلق على بعضه، وهذا إنما يظهر إذا أخذ مضافا ومضافا إليه، مضافا ومضافا إليه. أما إذا أخذ اسما على هذا العلم فينبغي أن يصدق على القليل والكثير كسائر العلوم، يعني الصحيح أن عدم صدقه على القليل إنما هو باعتبار المعنى اللغوي التركيبي، لأنك تقول أصول الفقه أصول جمع وأقله ثلاثة، وأما لا عندما نقل صار أصول كالزاي من زي، إذا لا عبرة به بهذا المعنى، لا عبرة به بهذا المعنى. ولهذا إذا رأيت مسألة واحدة منه تقول هذا أصول الفقه، هذا أصول، إذن الصحيح أنه يصدق على القليل كالباب الواحد. وأما الاعتذار عن الجمع في لفظه أصول الفقه يعتذر بأمرين: أحدهما أن بعد التسمية لا يجب المحافظة على معنى الجمع، يعني اعتبار معنى الجمع أقل ثلاث إنما يكون قبل التسمية، قبل النقل، قبل التسمية نعم قبل النقل، وأما بعده فلا عبرة به، كأن مدلوله الواحد. ولذلك إذا سميت بزيدين، ها جاء زيدون مدلوله واحد، أقل الجمع ثلاثة زيدون متى؟ قبل التسمية، مثله أصول الفقه. والثاني أنه جمع مضاف إلى معرفة حينئذ يعم، والعموم صادق على كل فرد. والمراد بمعرفة الأدلة أن يعرف أنها محتج بها، يعني مراد البيضاوي بقول معرفة دلائل الفقه الإجمالية أن يعرف أنها محتج بها، لا حفظها ولا غيرها، مراد أنها حجة، فالإجماع حجة، العلم بكونه حجة، كذلك القياس حجة، العموم لا يفيد القطع نحو ذلك، فالعلم بها هو المراد بها. ولمعرفة أي التعريفين أرجح نقول: أولا ثم أمران، أدلة الفقه معرفة أدلة الفقه. أولا أسماء العلوم المخصوصة كالنحو مثلا تطلق تارة على المعلومات، على معلومات المخصوصة، وفلان يعلم النحو يعني مسائل النحو معلومات، أي يعلم تلك المعلومات المعينة، وأخرى على العلم بالمعلومات الذي هو الإدراك وهو ظاهر. فعلى الأول المعلومات حقيقة كل علم مسائله، وعلى الثاني العلم المعلومات حقيقته التصديقات بمسائله، يعني إثبات المحمولات للموضوعات. ويطلق لفظ العلم أيضا على الملكة، وهي سجية راسخة في النفس تحصل للمدرك بعد إدراكه مسائل الفن وممارسته. إذن إذا جاء حد العلم أو المعرفة في أي حد في أي تعريف، علم بأصول كذا، علم بكذا، حينئذ العلم إما أن يراد به عين العلم الذي هو الإدراك، وإما أن يراد به متعلق الإدراك وهو المعلومات، وإما أن يراد به الملكة يعني الصفة الراسخة أو السدية الراسخة في النفس. الثالث بعيد يستبعد في تعريفات العلوم، وإنما يحمل على واحد من الأمرين، إما الإدراك وإما المدرك، إما الإدراك وإما المدرك. وهنا عندنا قالوا في الجمع بين التعريفين: من عرف أصول الفقه بأنه دلائل الفقه الإجمالية أو أدلة الفقه المجملة فسر العلم هنا بالمعنى الأول وهو المعلومات، فسر العلم بالمعلومات يعني الأدلة المراد بها المسائل، مراد بها المسائل، وهذا سيأتي أن فيه نظرا. ومن عرفه بأنه معرفة دلائل الفقه كالبيضاوي فسر العلم بالمعنى الثاني وهو العلم بالمعلومات. إذن العلم إدراك المعاني، هذا حدهم. إذن إدراك، إذا فسرنا العلم بالإدراك فسرناه بحقيقته، وإذا فسرناه بالشيء المدرك فسرناه بمتعلق العلم وهو المعلومات، وإذا فسرناه بالمدرك حينئذ جعلناه وصفا للعالم. فعندنا علم وعندنا معلوم وعندنا عالم، صحيح؟ علم ومعلوم وعالم. العالم واضح هو المدرك، لأن العلم حقيقته إدراك المعاني، العلم إدراك المعاني مطلقة، إدراك المعاني، والإدراك هو وصول النفس للمعنى بتمامها. إذن الإدراك قائم بالنفس، العلم حاصل في نفس المدرك، إن حصل حينئذ إن حصل الإدراك سمي عالما، إن تعلق الإدراك بشيء ما ذاك الشيء يسمى معلوما، يسمى معلوما. إما أن يفسر العلم بالإدراك حينئذ نقول هو الأدلة، وإما أن نفسره بمتعلقه وحينئذ نفسره بالمعرفة، هكذا. واعترض على الأول يعني تفسيره باعتبار المعنى الأول وهو المعلومات بأنه الأدلة، واعترض على الأول بأن الأدلة الشرعية موضوع فن أصول الفقه. سبق معنا أن فن أصول الفقه موضوعه الأدلة، أدلة الفقه الموصلة إلى الفقه، لأن الأدلة الشرعية موضوع العلم، فلا تصلح أن تكون تعريفا له بمعنى المسائل، فإنه تعريف بالمباين، يعني الدليل والمسألة متباينة. إذا قلت الدليل بمعنى المسألة فسرته بماذا؟ بمدلوله أو بشيء مباين. الدليل له معنى والمسائل لها معنى، فإذا فسرت الدليل أو الأدلة بالمسائل فسرته بمباين وليس بمدلوله، حينئذ فرق بين النوعين، فإنه تعريف بالمباين. وأجيب أن الكلام على تقدير مضاف، أي مسائل دلائل الفقه، يعني مجاز، يعتبر مجازا بالحذف، أي المسائل المبحوث فيها عن أحوال تلك الدلائل، كقولنا الأمر لي الوجوب مثلا، أو يراد بالدلائل نفس تلك المسائل. وضعف الجواب الأول بأن حذف المضاف التعريفات بعيد، يعني أدلة الفقه مسائل أدلة الفقه، هذا بعيد. لماذا؟ لأنه مجاز ولا قرينة. ثم حذف المضاف إقامة المضاف إليه في التعريفات هذا مهجور فيه، يعني يجعله بعيدا. وضعف الجواب الثاني بأن التعريفات تحمل على المعاني المتبادرة منها، فإذا قيل أدلة الفقه فهم ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس نحو ذلك، وأما حملها على المسائل فهذا فيه شيء من البعد. والمتبادل من الأدلة الإجمالية عندهم الكتاب والسنة إلى آخره لا مسائل الأصول، فإرادة مسائل الأصول من الأدلة الإجمالية بعيد جدا، إذن الجوابان ضعيفا. واختار البناني أن مراده بدلائل الفقه القواعد، يعني أدلة الفقه أو دلائل الفقه المراد بها القواعد، أو هو على حذف المضاف أي مسائل الدلائل، وإلا فالدلائل عند الأصوليين مفردات. فأصول الفقه هي المسائل الكلية المبحوث فيها عن أحوال أدلته، بأن تجعل تلك الأدلة المفردة كالأمر والنهي موضوعات القضايا، وتجعل تلك المحمولات لها كقولنا مطلق الأمر للوجوب، فالموضوع حينئذ مطلق الأمر. سبق معنا أن الدليل الكل العام القرآن له أنواع: الأمر والنهي والعام والخاص. حينئذ موضوع أصول الفقه الكتاب نفسه، موضوع أصول الفقه أنواع الكتاب، أنواع الكتاب، البحث في الأمر، البحث في العام، إثبات المحمولات لهذه الموضوعات هو متعلق أصول الفقه. واضح؟ فرق بين الموضوع والفن. حينئذ إذا بحث في أدلة الفقه أو الإجمالية أو في أنواع أدلة الفقه الإجمالية، إنما يبحث لا في أعيانها وإنما في إثبات المحمولات لها، فيقال الأمر هذا موضوع يقتضي الوجوب، إذن أثبت الأصول إفادة الوجوب لمطلق الأمر، فالموضوع هو الأمر والموضوع هو النهي والعام الخاص، إثبات الحجية للعام أو القياس أو الإجماع أو التحريم للنهي أو الإيجاب للأمر هو الذي يبحثه الأصولي، وهو الذي عناه البناني، وهو كلام محرر هنا، أن أصول الفقه هي المسائل الكلية المبحوث عن أحوال أدلته، بأن تجعل تلك الأدلة المفردة كالأمر والنهي موضوعات لقضايا، وتجعل تلك المحمولات لها كقولنا مطلق الأمر هذا الموضوع للوجوب هذا المحمول، فالموضوع هو مطلق الأمر ومحمولها كونه للوجوب، والنهي كذلك للتحريم، فالأمر والنهي موضوع علم أصول الفقه لا العلم نفسه. واضح؟ الأمر للوجوب، تنازع أمر أو اشترك أمران، الموضوع والعلم نفسه، الأمر هذا موضوع العلم، للوجوب هذا هو العلم، إذن فرق بين الموضوع وماذا؟ ها، فرق بين الموضوع موضوع العلم والعلم. ثانيا، على القول بأنه معرفة دلائل الفقه أي معرفة تلك القواعد الإجمالية، أي التصديق بوقوع نسبة تلك القضايا أي إدراك وقوعها، فهي في قولنا الأمر للوجوب حقيقة، إدراك وقوع ثبوت الوجوب حقيقة لمطلق الأمر، وهكذا يعني معرفة أحوالها، هذا تأكيد لما سبق، بأن البحث في المسائل الكلية أو القواعد الكلية أو الأدلة الإجمالية إنما هو بحث في إثبات محمولات لأنواع الموضوع الذي هو الأمر والنهي وما عطف عليه. وبالنظر لما تقرر سابقا في إطلاق لفظ العلم أي مسمى العلم، يطلق على مسائله التي هي قواعد الكلية، ويطلق على إدراك تلك القواعد، فمن عرف الأصول بدلائل الفقه الإجمالية نظر إلى الأول، ومن عرفه بالمعرفة نظر إلى الثاني، وهذا وجهه السبكي أو الزركشي في تصنيف المسامع، وعليه حينئذ نكون كل من التعريفين صحيح، والأول أولى الذي هو أدلة الفقه الإجمالية بأنها الأدلة نفسها لا العلم بها ولا معرفتها، إذ العلم والمعرفة بأصول الفقه غير أصول الفقه، فلا يكون داخلا في ماهيته، وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده، لما تقرر سابقا أنه يلزم الفصل بين الموضوع والعلم. قال ابن حمدان في مقنعه: هي أدلته الكلية التي تفيده بالنظر على وجه كلي، فجعل أصول الفقه الأدلة نفسها لا العلم بها، فالعلم بالأدلة غير الأدلة، العلم بالأدلة غير الأدلة. قال الإسنوي: ولو كان هو معرفة الأدلة لكان يلزم من فقدان العارف بأصول الفقه فقدان أصول الفقه، وليس كذلك، يعني لو جعلنا أصول الفقه هو المعرفة إذا انتفت المعرفة انتفى أصول الفقه، وليس الأمر كذلك، ولذلك تقول هذا كتاب أصول الفقه، وقد لا يكون معلوما عند الجميع، ولكن يبقى الاسم أنه أصول فقه لوجود المسمى، إذن الأدلة هي مسمى أصول الفقه. قال في الإبهاج: هذه الأدلة الكلية لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها وتعلق العلم بها، إذن لها حقيقة في نفسها، ثم لها حقيقة من حيث تعلق العلم بها، فمن نظر إلى الأول عرف أصول الفقه بأنه الأدلة، ومن نظر إلى الثاني عرف أصول الفقه بأنه العلم بها. فهل وضع أصول الفقه لتلك الحقائق في أنفسها أو للعلم بها؟ قولان ولكل منهما وجه. فإن الفقه كما يتوقف على الأدلة يتوقف على العلم بها، وقد يرجح قول من قال بالثاني علم بها، لأن العلم بالأدلة لا يوصل إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها، لأن الفقه علم، وهذا سيأتي به في محله. والمختار الأول، لأن أهل العرف لا يسمون، بل يسمون العلوم أصولا ويقولون هذا كتاب في الأصول، وهذا واضح، والأصول في اللغة هي الأدلة، فجعله أصولا نفس الأدلة يعني في الاصطلاح أقرب إلى المدلول اللغوي، ولأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن كونها أصولا. ومن هنا جعل الناظم غيره الفقه هو العلم بالأحكام لا نفسها، لأنه أقرب إلى المدلول اللغوي، هذا سيأتي في باب الفقه. لأن الفقه في اللغة هو الفهم، والفهم نوع من أنواع العلم، حينئذ الأقرب إلى جعل الفقه هو العلم بالأحكام لا الأحكام نفسها. ولما كان الأصول في المعنى اللغوي هو الأدلة، فالأقرب في المعنى الاصطلاحي أن يجعل لفظ الأدلة جنسا في الحد. والزركشي له اعتراض على هذا، سيأتي في حصة القادمة إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.